المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 68 200. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقيه. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقيه، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا، أي تعب، ومن شدة هزاله وتعبه أراد أن يسيبه، أي يتركه لأنه لا يسوى شيئا وقد عجز عن السير. قوله: فلحقني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتمل أنه لما انقطع رجع إليه، ويحتمل وهو الظاهر أنه لحقه وكان خلفه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عادته يسير خلف الركب ليركب المنقطع ويزجي الضعيف. قوله: فدعا لي وضربه، أي أنه فعل السبب المعنوي وهو الدعاء، والسبب الحسي وهو ضربه. قوله: فسار سيرا لم يسر مثله، إلى آخره، وكان بالأول عاجزا عن المشي منقطعا، ففيه الآية العظيمة والمعجزة الباهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كضرب موسى البحر والحجر بعصاه. وقوله: فقال: بعنيه بأوقيه، إلى آخره، أراد جبر خاطره، ولكنه رضي الله عنه طمع فيه لما رأى سيره فقال: لا. ثم قال: بعنيه، إلى آخره. والأوقية تقدم أنها 40 درهما. فلما بلغت، أي وصل إلى أهله، أتاه به فنقده الثمن. فلما رجع أرسل في أثره فقال: أتراني، أي أتظنني، ما كستك، أي كاسرتك، لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. واستنبط العلماء من هذا الحديث أحكاما كثيرة، منها ما دل عليه بصريحه ولفظه، ومنها ما دل عليه بفحواه. فمن ذلك أن فيه المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم، والفائدة في معرفة آياته ومعجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تقوي الإيمان. ولهذا كان إذا رآه وصلى الله عليه وعلى آله وسلم من آياته شيئا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. ومن ذلك رحمته العظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها بركة يده وحسن خلقه وتواضعه، ومنها أنه يجوز للإمام البيع والشراء مع رعيته، ولم تكن هذه عادة لازمة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنما يفعل ذلك في بعض الجزئيات، وإلا فقد تقدم أنه قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومنها أنه لا بأس بالمماكسة، وهي المكاسرة في البيع والشراء، ومنها أن أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يكن على وجه الحتم فلا يلزم. ولهذا لما علم أن قوله بعنيه ليس أمرًا لازمًا قال لا، ولو كان لازمًا في مثل هذه الحال لحرم معارضته ولزم اتباعه، ولو أراد أخذه مجانًا لم يجز له منعه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولكن هذا كقوله لبريرة: ارجعي إلى مغيث، أو كما قال، فقالت: أتأمرني بذلك؟ فقال: لا، وإنما أشير عليك. فقالت: لا حاجة لي به. فلم يكن هذا مخالفة لأمره. وفيه أنه لا بأس باشتراط النفع المعلوم إذا باع شيئا، واستنبطوا من هذا الحديث قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد، فقال: يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، وهذا يعم كل شيء، ونقل الملك يعم البيع والإجارة والهبة والعتق وغير ذلك، ويستثنى من ذلك نقل الملك في الأمة واستثناء منفعة البضع، فلا يجوز استثناء هذه المنفعة خاصة، لأنه لا يحل البضع إلا بالزوجية أو بملك اليمين، ويصح عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، ولا يحتاج إلى عقد. وكذلك إذا عتق رقيقه واستثنى خدمته مدة حياته، فيصح مع جهل المدة، لأنه يجوز في التبرع ما لا يجوز في المعاوضة، فيعفى عن هذا في التبرع.